إنما إن عليك إلا البلاغ. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إيه علاقة الآية بالموضوع بقى؟ ما علاقة الآية بالموضوع؟ أن الهدف الأول من الصلاة ما هو؟ ذكر الله، الإقبال على الله، عبودية الله عز وجل. أن الذكر يشمل كل شيء، كل شيء تعمله لله فلا يمكن أن تعمله لله إلا وأن يكون قلبك ذاكرا لله عز وجل. فإن فعلت ذلك وملأت قلبك بذكر الله بعبوديات الله بإخلاص الدين لله، النتيجة إيه بقى؟ ها النتيجة من الصلاة تعمل إيه؟ هتنهى عن الفحشاء والمنكر. فإن خلق قلب يقع في الفحشاء وما يسوءه من الميل إلى الصور وإلى المال وإلى الرئاسة وإلى الأهواء، إيه اللي يحصل؟ لأنه لم يصلي صلاة حقيقية، لم يقم الصلاة كما ينبغي. لكنه لو صلى فعلا أقم الصلاة، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الهدف ده هدف تابع لإيه؟ ولذكر الله أكبر. فده يمثل القاعدة العظيمة جدا، إما أن يمتلئ قلبك بالطاعة بالعبوديات بتوحيد الله، وإلا صار ضعيفا أمام أي إيه؟ شيء يسمح أمامه. أي صورة من الصور، أي شيء من الكائنات تستعبد الخلوف فورا، لأن قلبك ضعيف، ضعيف جدا زي الريشة في مهب الرياح. ليه؟ لأنك لم تغذي، لم تغذي بالغذاء الذي يناسبه الذي يتقوى به. إيه الغذاء ده؟ توحيد الله، محبة الله، إخلاص الدين لله، العبوديات المتنوعة جدا للقلب واللسان والجوارح. فهذا هو الأمر، يجي رسالة العبودية مش مجرد كلامه وتهذيب. أنت نفس الرجل، يعني أنت ذاك الرجل اللي يتكلم عنه قلبك تشعبت منه شعب كثيرة جدا بعبوديات غير الله وأنت لا تشعر، وعشان كده تعيش إلا ما رحم الله عز وجل. تعس عبد الزرع، تعس عبد النار. وسيأتي الكلام أيضا مبسوطا على مثل هذا الحديث. فإن الصلاة فيها دفع المكروه هو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب هو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه. فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها ولغيرها. عبادة القلب لله مقصودة لإيه؟ لذاتها طبعا. أما إيه المقصودة لغيرها؟ ها؟ اندفاع الشر. يعني الأصل في القلب هو إيه؟ ذكر الله عز وجل، وبغيره يموت القلب. انما الشر اذا عرض لازم ان يطرد هذا الشر، زي الجسم الصحيح الاصل فيه انه ايه؟ يصح ويتغذى غذاء حقيقيا. فاذا عرض له السموم والاغذيه الفاسده يبقى الجسد يأنف ويرفض هذه الاغذيه الفاسده، ويطالبك أن تتخلص منها وأن تتخلص من هذه الأخلاق. كذلك الأرض الطيبة والزرع الطيب متى يفسد؟ بالدغل بالحشائش الضارة اللي تنبت فيه. إذن الزرع الصالح يطلب دفع هذا الدغل. فكذلك القلب الصالح الذاتي اللي نما وترعرع في الخير يطلب دفع الشر لو عرض له. إنما الأصل في القلب هو إيه؟ الزكاة، النماء والزيادة في الخير، هذا هو الأصل في القلب، ذكر الله عز وجل. والقلب فإذا اندفاع الشر عن القلب مقصود لغيره، واخد بالك؟ على سبيل التبع. أما المقصود القلب في الدرجة الأولى، المقصود الذاتي من القلب هو إيه؟ ذكر الله عز وجل، ولذكر الله أكبر. وعشان كده دائما نقول الأصل فيك هو قلبك وروحك، والأصل في قلبك وروحك هو ذكر الله، تأله للإله الحق. والإله يعني المألوف، فهذا أصلك لغير. ولذلك أنت تعود إلى أصلك يوم الدين، يعني إلى أصلك إلى الإله الذي بدون تأله قلبك له يموت قلبك ويفسد، وتشعر بالعذاب الأليم وبالحسرة وبالندامة. هذا هو الأصل. ولذلك في الجنة نلهم التسبيح كما نلهم إيه؟ النفس. هو ده الأصل، لغير ذلك يموت القلب ويموت وتموت الروح. وإن كان البدن حيا بحياة الأنعام ويا ليته حتى هبا أو ضل. والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. أدي إيه بقى؟ قاعدة ثانية كلها عن القلب وعن طبيعة القلب. القاعدة الأولى إيه؟ إعراض القلب عن الله، هو ده اللي يخلي القلب يقع فين؟ في التعلق بالصور والمال والرئاسة والكلام ده. خلاص؟ الحاجة الثانية إيه؟ أن القلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرف قدر الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب، الشر ده يفسد القلب كما يفسد الزرع ما ينبت فيه من الدغل. ولهذا قال تعالى في آيات بقى التذكير: قد أفلح من زكاها. زكاها يعني إيه؟ يعني نمى نفسه، نمى قلبه. وكيف ينمي القلب؟ بإيه؟ بذكر الله، بالطاعات، بالعبوديات لله، بالإقبال على الله عز وجل. وقد قال: من دساها من قمع نفسه ودسها وأقفاها. بإيه؟ بالأعراض عن ذكر الله، فوقعت في الشح والبخل وما إلى ذلك. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور. هل يزكو الزرع وينمو والحشائش فيه والدغل فيه؟ فزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. طبعا كل ده اللي دخلنا فيه تعلق القلب بالمرء، ويبدأ بقى يعني يبيع دينه من أجل إرضاء المرأة. المرأة الحلال زوجته، ومع ذلك قلبه تتشعب منه شعب كثيرة جدا لغير الله، يحب لغير الله ويغضب لغير الله ويضغط لغير الله ويوالي في غير الله ويعادي في غير الله، يرضيه ما لا يرضي الله ويسخطه ما لا يسخط الله. فصدل شعب مع أنه يصلي ويصوم ويصلي على النبي عليه السلام وما شابه. فخلي بالك معنا الشيخ، كان ده مهم جدا لأنه حاصل لنا. وكذلك طالب الرئاسة، يعني مثلا النساء بس، يعني التعلق بالنساء والنساء تعلق بالرجال؟ لا، في صور عديدة. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض، واحد عايز يبقى عضو مجلس كذا، أو عايز يبقى عمدة، أو عايز يبقى الزعيم، أو رئيس مجلس الإدارة، أو الأمير، عايز يعلو، أو هو كبير التجار، أو كبير رحمية جبلي، هو عايز العلو وخلاص، قلبه متعلق بالرئاسة والعلو، الفتنة بتاعتنا عايز يبقى إيه؟ مميز عن الآخرين. كذلك طالب الرئاسة العلو في الأرض، قلبه رقيق، يعني عبد. انت معايا اخي الكريم ولا مش معايا؟ ده شيخ الاسلام كلامه عشان الحق، طالما ان قلبك عايز الكلام ده هيبقى مستعرض للكلام ده. يا عم انا عبد الله. اه ما انت عبد الله، بس في عبودات اخرى كثيره ايه لغير الله على السكه كده، انت مش دليل. ها؟ وكذلك طالب الرئاسه العلو في الارض قلبه رقيق بمن يعينه عليها. اللي يعينه على ايه؟ على الرئاسة. ضربت لك مثالا بعضو في مجلس كذا، فهو يعني له سلطه وله سلطان وله وجاه وله اموال وله اتصالات، والناس الشله اللي معاه كلهم يتعلقون به وهو ايضا يتعلق به، فهو في الظاهر امير لهم والعضو البارز فيهم ومرشحهم، وفي الحقيقه انه ايه؟ عبد مطيع لهم. واحد من الشله اتخانق مع واحد من الجيران، فقال العضو: لا انا عايز احبسك. وقال له: ماشي امرك، روح حبسك. اعوذ العبوديه لغير الله، هو مبسوط اللي مبسوط عنه يعني وفرحان قوي. انت فرحان عليه ومبسوط على ايه؟ ما الذي ارضاك؟ لان في عبوديات جوه لغير الله. الله، ده دول ناس اسلاح والشله. ما هو في الظهر من امير الرئيس، وفي الحقيقه عبد مطيع لهم ارضاهم بسخط الله عز وجل. مش اسخطهم برضوان الله، لا العكس. وشو العبوديات لله بقى؟ برضه الكلام هيتضح اكثر واكثر واكثر من اللي جاي. قلبه رقيق لمن يعينه عليه، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيه، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم. يقول لك: لحسن يسيبوني يا عم، ما يدوش أصواتهم. الله، أنت عايز ما تشافش معاهم شهادة الزور؟ أنت عايز ما تسرقش لهم البلد وجبالهم؟ يقول لك: الله، سافر في الحتة اللي هم فيها دي، على حساب مين؟ على حساب الدولة. فوجاء البتاع والشوارع أهم والمطبات أكثر والشر أكثر، ودي شوارع جانبية، وأنا مالي ومال الدول اللي هينتخبوني. الله، طب ودي حاجه الدوله، ما انا عندي سلطه وبتاع، شوف العبوديه جايه منين. اه انا بدي لك مثال بس، كلام شيخ الاسلام عام وانت عليك تفهم بقى الداخل. فهو في الحقيقه يرجوهم ويخافوهم، شكله ان هو رئيس عليهم وفي الحقيقه غير كده. فيبذل لهم الاموال رش والولايات، ده وظيفه كذا، ده امير كذا، ده يبقى محافظ كذا، ده يبقى سلطان كذا، ويعفو عنهم. عشان ايه؟ مع انهم ايه؟ حراميه ولصوص وكل الجرائم والموبقات صنعوها، ومع ذلك ايه؟

طب نمر كده دي شوية لأنها إيه هتتشرح أكتر شوية بعد شوية بإذن الله. ما أصل قلبك لازم له مراد محبوب مطلوب، لازم له قلبك ده له مليون مراد، له مليار مراد، بس له في النهاية إيه مراد واحد مطلوب لذاته، والكل مطلوب لغيره. واحد بيتعب نفسه في الوظيفة دي ليه؟ عشان فلوس. الفلوس ليه؟ عشان يأكل. طيب يأكل ليه؟ عشان يبسط بس كده؟ اهو ده عبد الايه؟ الطعام والرمال والكلام ده زي الكفار، انما لا ده عاوز الكلام ده عشان يتقوى به على الجهاد في سبيل الله وعلى طاعة الله ورسوله. لا يبقى دي عبودية لمين؟ لله عز وجل. خلي بالك من الكلام ده، فالقلوب كلها لها مرادات وإرادات ولا محبوبات، لا ولا بد لهذه الإرادات من مراد إيه لذاته في النهاية. أما رايح الشركة يشتغل ليه ولا مش عارف؟ ده قلب يريد، ده قلب مغمى عليه. لا أنت رايح تشتغل ليه؟ عشان فلوس. الفلوس ليه؟ عشان محتاجة في الزواج، محتاجة في كذا كذا كذا، عشان أعيش ما تدلش للناس. طيب خلاص له مراد أهو، طيب وبعدين وفي النهاية إيه؟ إذا كان المراد المحبوب المطلوب لذاته ده غير ربنا يبقى الراجل ده كافر ومشرك، وإذا كان هو الله يبقى الراجل ده إيه؟ موحد. أما للقلب بهذه، كيف القلب يحصل على هذا؟ لابد له من الإيه؟ من الاستعانة بالله عز وجل. فإنه ما شاء الله وكان فلا ما شاء لم يكن فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه. يبقى دي في حاجتين اثنين، مطلوب مراد معبود أدي ناحية، والناحية الثانية إيه؟ المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه الذي لا إله غيره، وهو ربه الذي لا رب له إيه سواه. هل الكلام ده قلنا عندما نقرأه يبقى إنشاء ولا نقف عليه؟ أنت لما تقرأه تفهم منه إيه؟ بكله عند العرب صابون؟ لا إله غيره ولا رب سواه، أمال إيه؟ فهمت إيه بقى كده؟ لا لازم تفهم المعاني الجبارة اللي سمعتها لي، ده جهتين اثنين، إلهية ربوبية، فقرك الإلهي إنك لازم تتأله له وده هذا هو أصلك، وفقرك للربوبية هو اللي يعينك وتستعين به واللي يحصل لك الإيه، وما شاء الله كان ما شاء لم يكن يبقى لا رب لك إيه سواه. عرفت لا إله إلا هو ولا رب سواه، أنت معناها إيه؟ مش كلام إنشاء بقى، ويجي إياك نعبد وإياك نستقم، ما يجي إلهي الربوبية فاعبده وتوكل عليه، طب ما يدور الربوبية الإلهي عليه توكلت وإليه أنيب، ما يجي برضه الربوبية الإلهي، فالإنابة إيه؟ العبادة إيه؟ المحبة إيه؟ متقاربة جدا. طيب ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله جدا يعني ده مقولة الله جزلان العبارة دي طلاسم، يعني يحب غير الله لذاته زي الكفار المشركين كده يعملوا إيه؟ يتعب ويتعب عشان يصل إلى إيه؟ إلى امرأة، إيه اللي عايزه بعدين؟ مش عايز حاجة خلاص. يبقى ده عبد ايه؟ المرء يحب غير الله لايه؟ لذاته. معانا؟ فمتى كان يحب غير الله ايه؟ لذاته. او يلتفت، يعني يلتفت؟ هيتوكل ده ويستعين اهو. يبقى شوف من جهه ده الجهه الاولى العبوديه، بقت في عبوديه لغير الله، ليه؟ لانه يحب شيئا غير الله لذاته. طيب وبعدين في تحصيل الشيء ده هيلتفت الى مين؟ الى غير الله برضه، يلتفت الى غير الله لانه يعينه. فلما حصل فيه دول إذا كان عبدا لما أحبه وعبدا لما إيه رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. برضو مش عارف أنا، هل الكلام ده مستقر في القلوب؟ مش مستقر؟ طب وبعدين بس يعني أنا كنت عايز الرب يبقى كده قوي من جميع الناس، الكلام ده كلام إنشاء يعني؟ ده دينك اللي بيه جنة والنار من غيره نار، ما كنتش عارف ده وتعمله ونار وأنت بتوقع فيه في اليوم مليون مرة، لازم تستعين بالله عشان ما تقعش فيه. ده كان ده يهمك انت الدرجه الاولى، لازم تستعين بالله عشان ما تقعش انت. كل الاسئله دول بيعمل ازاي؟ هو الاستعانه بالله وحصلها ازاي؟ ما اعبدش المال دي الاستعانه بالله، هي كده. روح تعبد المال هتعبد المال، ما لم تستعين بايه؟ بالله وتتوكل الله حق التوكل، هو ده. فشوف كان شيخ الاسلام ولا تتم عبوديته لله الا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته او يلتفت الى غير الله انه يعينه، حاجتين اثنين، يحب غير الله لذاته او يلتفت الى غير الله انه ايه يعينه، كان عبدا لما احبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه اياه. واذا لم يحب لذاته الا الله 100 100، راجل موحد لا لسه شويه، ها وكلما احب سواه ف فإنما أحبه إيه؟ لله. إذا كل ما أحبته للمين؟ لأن هو أحب الله لذاته، فإذا أحب النبي أحبه لمن؟ لله. إذا أحب الأولياء الصالحين أحبهم لمن؟ لله. إذا أحب الأصدقاء والأصحاب أحبهم لمن؟ لله. إذا أحب امرأته أحبها لمن؟ لله. إذا أحب المال أحبه لله. فدي محبة فعلا صالحة، وده راجل إيه؟ يبقى كويس. ولم يرجو، مش محبة بس، يبقى يتوكل على مين ويستعين على المؤمنين. هو ده لازم محبة، محبوب لذاته، ونجوح يتوكل على مين؟ عشان لا إله غيره ولا رب له إيه سواه. اشتلت ولم يرجو قط شيئا إلا الله. خلي بالك، واحد التزم بالاثنين دول، هو ده اللي احنا عايزين نبقى ذاك الرجل. ولم يرجو قط شيئا إلا الله، وإذا فعل ما فعل من الأسباب اتصل بهذا واشتغل هنا. وبص الرجل قال والله لو سمحت شيل معايا عيني، عيني على كذا. خلي بالك، واتصل قال والله ايه تش عليا في كذا، انت وصف لي عند فلان اعمل لي كذا. خلي بالك، استعانه بغير الله هو في الظاهر، ده دي استعانه بغير الله، ما هو في الظاهر ده استعانه بغير الله. خليك بس معايا. واذا فعل ما فعل من الاسباب، بل هي اسباب، او حصل ما حصل منها، كان مشاهدا، وكان مشاهدا يعني في قلبه، ان الله هو الذي خلقها وقدرها. يا رجل هيشعلك ده اللي خلقه هو الله، واللي خلق شفاعته هو الله، واللي هيخلي شفاعته تفعل مفعولها هو من؟ هو الله. إذا كان مشاهد أن الله هو الذي خلقها وقدرها، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. واضح؟ واضح. والله بالله العلي العظيم، هذا من أهم ما في دين الله بالنسبة لك، برب العرش العظيم، من أهم ما في دين الله بالنسبة لي لك. اللي انت بتسمعه ده كلام ده بيقول الشيخ الإسلام ده، لأنك بتقع فيه، وده التوحيد، هو ده التوحيد. هناخد الأسباب وهنسعى بالأسباب وهنجمع المال وهنتصل بهذا ونستعين بهذا، ولكن قلبي لا يرى ان اللي حصل المطلوب بتاعي الا مين؟ الله. ما راح لفلان ليه؟ ان ربنا قال لي روح له. ربنا اللي امرنا ناخد الاسباب الشمبل، هو ربنا اللي امرني بهذا، هو ده واضح. عقلنا ابي حصل ما قسم لك من هذا. واحد ايه يبقى قلبه مشاهد 100% ان القدر ما قدره الله، لكني استعين بهذا واصل الدكتور ده لكي يعالج، انا مش فيها بيد الله. انا ما واحد رايح للدكتور ده، ده استاذ وخواجه وخبير وكبير الاطباء في العالم، يبقى قلبه متعلق بمين؟ بالخبير والخواجه. انا بقاش بالله بقى، يبقى الاسباب يا عم، ده من الاسباب. طب كويس جدا، ما الذي قسم لك من باب الاسباب؟ هل قلبك مشاهد ان السبب ده صدق؟ لن يعمل عمله الا بالوكيل. ما الذي على كل شيء وكيل؟ الله عز وجل. يعني على كل شيء وكيل؟ معناه ايه دي؟ لن تجد سببا تاما ابدا في الكون كله، بل لا بد لاي سبب من اسباب اخرى معه وانتفاء الموانع. تام عايز توصل منين؟ هتروح ازاي؟ بالقطار. هذا سبب. طب القطار موجود، هل ده كفايه؟ طب الفلوس مش موجود، يبقى لازم سبب اخر مع الايه؟ مع القطار وانتفاء المانع. يكون الشريط اللي هيمشي القضبان أن يكون متصلا وسليما بلا موانع، ده لابد من إزالة الإيه؟ الموانع. وبعدين أنت كل حاجة الأسباب دي، في أسباب تانية كتير زي صحتك. لسه على المسألة وحصل لك شلل، هتسافر إزاي؟ طب خلاص، يبقى السبب الواحد ما ينفعش أبدا، لابد من انضمام أسباب كثيرة جدا إليه وانتفاء إيه؟ الموانع. مين بقى اللي هيضم لك الأسباب دي وينفي الموانع؟ الوكيل على كل شيء، بمعنى على كل شيء إيه؟ وكيل سبحانه وتعالى عز وجل. واضح؟ فشوف ايه اللي قسم لك بقى في قلبك من المعاني دي. مجيش تقول لي ازاي اتجنب العبوديه لله؟ معنى غصب عظيم يا ابن اضعف. انا عمال اتكلم فيه من الصبح، ما درس النهارده كله ايه؟ وفي الموضوع ده الكلام ده. وعمال اقول لك استعن بالله بالطاعات بالعبوديات بذكر الله بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بانفاق المال بالسعه على الارمله والمسكين بالاستعانه بالله بالتوكل على الله بالبكاء لله بالاستغفار بقى كلام الاسباب دي كلها. والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله. شفت لها الكلام؟ الناس درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا إيه؟ إلا الله عز وجل. فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. فالمستسلم لله ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام لله مستكبر، وقد ثبت في صحيح النبي عليه الصلاه والسلام ان الجنه لا يدخلها من في قلبه مثقال ذره من كبر، كما ان النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذره من ايه؟ من ايمان. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ما مراد شيخ الاسلام من كلامي هذا؟ يعني واحد ايمانه على الحركرك، عنده مثقال ذره من ايمان، لا يدخل النار ابدا؟ ها؟ لا يخلد يعني. شوف الكلام العلماء بيحمل على ايه؟ تخلي بالك، وده متفق، ده مجمع عليه. لا يدخلها في قليل مثقال ذره من ايمان، فجعل الكبر مقابل للايمان. فان الكبر ينافع حديث العبوديه كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: يقول الله العظمات ازاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمه والكبرياء من خصائص الربوبيه، والكبرياء اعلى من العظمه، ولهذا جعلها منزله الرداء كما جعل عظمتها منزله الازار. بقرا بسرعه عشان ايه؟ انا بس اتوقف عند الامور اللي تهمني جدا، خصوصا ما يتعلق بسوره العنكبوت في قوله تعالى: اعبدوا الله واتقوه، وفي الايه اللي وراها ايه؟ واعبدوه واشكروا له. ولهذا كان شعار الصلوات والاذان والاعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الامكنه العاليه كالصفا والمروه. واذا على الانسان شرفا او ركب دابه من ذلك وبه يطفأ الحريق هو ان عظم. وعند الاذان يهرب الشيطان، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وكل من استكبر عن رجعنا ثاني الاصل، الاصل يدندن حوله دائما. قلوبنا كلها مضروبه وضعيفه وتعبان، الحل ايه؟ لذ بعباده الله، لذ الاقبال على الله عز وجل، لذ بالاستغفار، بالطاعات، بانفاق المال، الاسباب بقى كثيره. وكل من استكبر عن عباده الله لانه ما عملش كده اللي هيحصل، لابد ان يعبد غير الله. اهو ده القاعده. شوف كلام شيخ الاسلام. فان الانسان حساس يتحرك بالاراده. او هيشرح ثاني: دندنه كلها حول المعاني التي كررتها كثيرا. فان الانسان حساس يتحرك بالايه؟ بالاراده. يعني ايه حساس يتحرك بالاراده؟ الانسان بيتحرك كده عشوائي. ها؟ يعني احس بالثعبان من هنا يوم يجري ناحيه الثعبان عشان يقتله، ماشي جريء، ماشي شجاع، ان هو خايف منه ورعوب منه، راح جاي ناحيته، ده يبقى عارف رايح فين. ده الانسان حساس كله خايف، بيتحرك ويضرب، ده لازم له اراده تحرك. وقد ثبت في صحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال: اصدق الاسماء حارس وهمام، فالحارس الكاتب الفاعل. انسان لا يمكن الا ان يكون هكذا، يشتغل على طول، يفعل ويكتب. والهمام فعال، صيغه فعال في اللغه يعني، من الهم، والهم اول الاراده. فالانسان له اهمت به واهم به، طيب لولا الرغبه وهم الرغبه. فالانسان له اراده دائما، وكل اراده فلا بد لها من مراد تنتهي اليه، ولا لا؟ وباي انسان حساس يتحرك بالاراده، له ارادات. طب يريد ايه؟ عايز يتوظف يا عم، ليه؟ عشان الفلوس. يبقى شوف الاراده لها مراد ولا لا؟ يبقى حركته عشان الوظيفه والشركه مراده منها ايه؟ المال والفلوس. طيب فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وارادته. نهايه الحب والاراده هو ده المحبوب لايه؟ بذاته، ده بنسميه المعبود. طيب فمن لم يكن الله محبوبه ومعبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد ان يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، اما المال واما الجاه واما الصور واما ما يتخذه الها من دون ذلك، الشمس والقمر والكواكب والاوثان وقبور الانبياء والصالحين، او من الملائكه والانبياء الذين يتخذهم اربابا او غير ذلك مما عبد من دون الله. واضح؟ مش واضح؟ ما انت هتتحرك هتتحرك لانك انسان، لك اراده، لك اراده، نفسك في النساء ونفسك في المال ونفسك تبقى عمده ونفسك في حاجات كتير، وتلبس وتشرب وتهيس وتنبسط، ونفسك في التكييف ونفسك تضحك كويس، كل ده ايه؟ حاجات انت عايز في النهايه ايه؟ سلسله لابد لك من مراد محبوب لذاته تنتهي عنده جميع الارض. اي انسان لازم له الكلام ده، كلينتون له الكلام ده، نيكسون كان له الكلام ده، ديان كان له الكلام ده، بوتين الكلب الخنزير له الكلام ده، كلهم كلاب الخنازير لهم معبود مراد محبوب منتهى المحبه بتاعتهم، محبوب لذاته. بس مين عندهم بقى؟ السلطه او المال او المراه او الصليب او الوثنيه، كل واحد بقى حسب ايه؟ الظروف بتاعته. خلي بالك. انما فاذا لم يكن الله هو معبودك ومحبوبك اللي هينتهي عنده كل اراداتك،

إذا رجعنا للقاعدة العظيمة جدا، اللي عاوز قلبه يبرأ من أنواع الشرك عليه أن أن يغذيه وأن يقوم بشحنه بالعبوديات لله الواحد القهار، بإخلاص الدين لله. يعني إخلاص الدين لله؟ أنا مش عايز إنشاء كما يقال. إخلاص الدين لله يعني عارف إخلاص الدين لله؟ الكلام اللي سنأخذه في الآخر ده. الحب ده من الدين يبقى لله، العطاء ده من الدين يبقى لله، المنع ده من الدين يبقى لله، الغضب ده من الدين يبقى لله. الشيء ولا كم تسمعش ده؟ التوكل من الدين يبقى على الله، الرضا من الدين يبقى برضاء الله عز وجل. كل ده ده معنى إخلاص الدين. لن تزول الفتنة عن القلب حتى يكون الدين العبد كله ليه؟ لله. يعني إيه دين العبد كله لله؟ يعني إخلاص الدين لله؟ اللي أنت سمعته ده. خلص. يعني احنا نتوقف عند هذا القدر. ولكني ارجو يعني رجاء حارا وشديدا بسوء المقبل ان شاء الله عشان نتم الفتح العبودية مع بعض الاضافات من كلام ابن القيم في مدارج السالكين، بعض الكلمات ابن القيم عن العبوديات المختلفة في مدارج السالكين ان شاء الله. والاسئلة دي ايضا يعني ساقرأها فيما بعد برضو، لو فيها شيء لم يمر بنا إجابة عليه نجيب عليه الأسبوع المقبل إن شاء الله. فنرجو الحضور مبكرين. يعني إيه الزهد ده يا إخواننا في مثل هذه المحاضرة؟ يعني إيه الزهد ده؟ يعني أنا بس أنا أعجب الزهد في مثل هذا الأمر عشان تعرفه عشان تفهمه. يعني طب يعني أنت عارف عبود الله واتقوه بأن تأخذ بطنه ما خلصناش.